أسلوب المدح والذم. يا ابن الوزير والوزير أنت، لذا رجاؤك فكيف كنت؟ أغراك بالجري فما وقفت، ولا إلى غير العلى التفت، حتى بلغت الآن ما بلغت، فراح فينا سالما ودمت. مرحبا بكم يا أعزائي. كانت هذه الأبيات من إحدى قصائد المدح التي صاغها الخليفة عبد الله بن المعتز بالله، وهو أحد خلفاء الدولة العباسية، والذي كان أديبا وشاعرا ويلقب خليفة يوم وليلة، حيث آلت الخلافة العباسية إليه ولم يلبث فيها يوما واحدا. تنوعت أغراض الشعر العربي منذ العصر الجاهلي، ومن أهم أغراض الشعر العربي المدح والهجاء، ولكننا اليوم سنتطرق إلى أسلوب المدح والهجاء أو الذم في لغتنا العربية. فأسلوب المدح نستخدمه عند استحساننا لأمر يستحق المدح والثناء، مثل أن نقول: نعم الخلق الصدق، حبذا الصدق. أما أسلوب الذم نستخدمه عند استهجاننا لأمر يستحق الذم والهجاء، مثل: بئس الخلق الكذب، لا حبذا الكذب. يتكون أسلوب المدح والذم من فعل المدح مثل نعم وحبذا، أو فعل الذم مثل بئس ولا حبذا، ثم فاعل، ثم المخصوص بالمدح أو الذم، وهو الاسم الذي تمدحه جملة نعم حبذا، أو تذمه جملة بئس لا حبذا، مثل نعم الخلق الفضيلة، فعل المدح نعم، فاعل المدح الخلق، المخصوص بالمدح الفضيلة. أو بئس الخلق الرذيلة، فعل الذم بئس، فاعل الذم الخلق، المخصوص بالذم الرذيلة. أما بالنسبة للصور التي يأتي عليها فاعل نعم وبئس، فقد يأتي أولا معرفا بأل، مثل نعم الصفة الصبر، بئس الخلق النفاق. ثانيا مضاف إلى ما فيه أل، مثل نعم خلق المرء الوفاء، بئس رفيق السوء الخائن. ثالثا ضمير مستتر وجوبا يفسره اسم نكرة يعرب تمييزا، مثل الصدق نعم خلقا. فاعل المدح هو ضمير مستتر وجوبا، الخيانة بئس صفة، فاعل الذم هو ضمير مستتر وجوبا. رابعا من أو ما الموصولتان، مثل نعم من تصاحبه الوفي، بئس من تصادق الشرير، نعم ما تفعله مساعدة المحتاج، بئس ما تفعله الغش. نلاحظ أنه بعد من أو ما تأتي جملة تسمى جملة الصلة، تفصل بينها وبين المخصوص. أما إذا تساءل أحدكم عن إعراب نعم وبئس فهو كما يلي: نعم فعل ماض جامد مبني على الفتح لإنشاء المدح، أما بئس فعل ماض جامد مبني على الفتح لإنشاء الذم. مثال على ذلك: نعم الصفة الحياء، نعم فعل ماض مبني على الفتح، الصفة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الحياء لها إعرابان: الأول مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجملة الفعلية التي قبله نعم الصفة في محل رفع خبر مقدم. الثاني خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره هو، تقديره حسب معنى الجملة والفاعل فيها، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قد يجوز حذف المخصوص بالمدح والذم مع نعمة بئس إذا كان مفهوماً أو للعلم به، مثل نعم عاقبة المتقين أي الجنة. ومن أفعال الذم التي مثل بئس الفعل ساء، مثل ساءت مستقرا ومقاما. ونلاحظ هنا اتصال تاء التانيث بالفعل ساءت، ويجوز اتصالها أيضا بنعمة بئس، لكن لا يجوز أن يتصل بهما ما دل على العدد. وفي نهاية هذا اللقاء يا أحبائي، لا يسعني إلا أن أقول نعم المتابعين أنتم. إلى اللقاء.